السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، أنا ما زلت بأكد معاكم أن تكملة كده لمدرسة الربانيين، أن الإنسان لن يصل أبدا لمرحلة الربانية، أنه يكون عبد قريب جدا من الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان مربوط بهذا القرآن. وكلما كان العبد مربوط بكتاب الله سبحانه وتعالى وبكلام الله سبحانه وتعالى، كلما ارتقى هذا العبد في مقامات العبودية في الدنيا، ويوم القيامة أيضا يرتقي في مقامات الجنة ودرجات الجنة حتى يكون قريب جدا من الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر صحبتي للقرآن في الدنيا بيكون قربي من ربي تبارك وتعالى الذي تكلم بالقرآن يوم القيامة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لحامل القرآن يوم القيامة: اصعد وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. وهذا القرآن يعني ما شاء الله لا قوة بالله، مليء بالضرر ومليء بالكنوز، ولكن لمن يقف ولمن يتدبر. أحبابي، خلونا من البداية نتفق على أمر في غاية الأهمية، إن الغواص اللي بينزل تحت في قاع المحيط علشان يطلع اللؤلؤة بياخد جهد كبير جدا جدا جدا علشان يطلع اللؤلؤة اللي ممكن لما يبيعها يكسب من وراها كسب دنيوي. وهكذا أيضا طبعا مع فارق كبير في المثل، أنا لن أستفيد أبدا بهذا القرآن إلا إذا غصت في معانيه وغصت في بحاره حتى أصل لهذه الضرر الموجود داخل القرآن. أنا النهاردة نحاول كده نطبق إن إحنا نغوص كده وسط صورة من الصور ونغوص في بحرها، بحيث إن إحنا نطلع بعض اللآلئ الجميلة اللي ممكن تدفعنا دفعا إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة بالذات، اللي يمكن إحنا ممكن نكون أثرنا شوية مع القرآن. تعالوا النهاردة نعيش مع صورة هي من أعظم وأحب الصور لقلوبنا جميعا، هي صورة الأنبياء، وناخد معاها كده وقفات سريعة. صورة الأنبياء فحواها بيتكلم على جزئية مهمة جدا جدا جدا، هذه الجزئية هي جزئية تفريط بعض الناس في عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن خلال هذا المعنى ربنا سبحانه وتعالى استخدم في الصورة أساليب كتير جدا جدا جدا علشان يقولك انت في أشد الحاجة للطاعة، في أشد الحاجة للعبادة، انت محتاج انك تشحن رصيدك شوية، لأن الرصيد اللي احنا دايما بنقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى هو العمل الصالح اللي احنا عملناه، العبودية اللي احنا تقربنا بها إلى ربنا تبارك وتعالى. وأظن طبعا احنا متفقين ان يوم القيامة لا هيكون معايا فلوسي، ولا هيقف معايا والدي، ولا هيقف معايا يعني اي شيء اخر، هو مش هيكون معايا الا شيء واحد بس، هو عملي. النبي قال لنا كده صلى الله عليه وسلم لما قال: ما من عبد الا وله ثلاثة قرناء، ثلاث اصحاب، فواحد يقول له انا معك، فاذا اتيت باب الملك تركتك، دول اهله. اهلك لما تيجي تتحط في القبر لسه خلاص بنحطك في القبر، خلاص هم سبوك، طالما انت جيت عند الباب ده خلاص هي كله هيتركك. واما الثاني الصاحب الثاني، واما الثاني فيقول له انا معك، خذ مني ما شئت ودع ما شئت. وده مالك انت تتحط في قبرك، لن يبقى معك الا مالك تبقى انت استفدت به في الدنيا، او ما تحطيت في القبر خلاص المال ده راح لطرف تاني خالص تماما، انت لا تنتفع به. اما الثالث فيقول له انا معك حيث ما حللت حيث ما ارتحلت انا معك. واما ده عملك، عملك اللي هيفضل معك في الدنيا ويكون قرين لك في في في قبرك، وبعد كده يكون مصاحب لك يوم القيامة. هذه الصورة بتناقش المعنى ده، انك وانت في قبرك هتسأل عن عملك، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيسألاني: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثم يقولان له: ما عملك؟ يبقى أنت عن العمل مسؤول يوم القيامة، فأنت محتاج جدا أنك تشحن رصيدك جدا جوه القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، يا ريت يا شباب تنتبهوا لهذه المعاني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: وإن العبد إذا وضع في قبره، ده العبد المؤمن، كانت الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة والصدقة عن شماله، وأعمال الخير من البر والصلة عند قدمه، فيؤتى أي بالعذاب من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ما قبل مدخل، الرجل ده ما تعذبش من جهتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أيضا: وإن العبد المؤمن إذا كان في قبره أتاه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالخير، فيقول له أنا عملك الصالح، فيقول له أنا عملك الصالح. ونفس الكلام إحنا يوم القيامة أيضا هنحتاج الأمر ده، هنحتاج العمل ده اللي هو رصدنا اللي هنقابل به ربنا سبحانه وتعالى. وأنا ياما قلت لكم قبل كده إن أنا يوم القيامة أنا رصيدي ورص مالي اللي قابل به ربنا سبحانه وتعالى هو عملي. وقلت لكم قبل كده في ناس تطلع من قبورها والعياذ بالله يعني يعني يعني في قمة الخوف والرعب والهلع من هول القيامة، وناس ثانية ما شاء الله لا قوة الا طالعة آمنة مطمئنة، ناس بتكابد الشمس، وناس ما شاء الله في ظل العرش. هو كده ناس ما شاء الله طالعة، يعني قال الله تبارك وتعالى يعني في شأن وجوههم أنها زرقة، ونحشر المجرمين يومئذ زرقة، وشهم قمة الذراء ليه ده من الخوف من الرعب. وناس ثانية ما شاء الله يعني النبي يقول إنني لا أعلم أقوام يأتون من قمة على وجوههم النور. إيه الفارق بين ده وبين ده؟ ده شحن رصيد، إنما ده كان مضيع، كان مضيع كل شيء. علشان كده التعامل معاه في الآخرة المسألة اختلفت تماما. بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى واحد ما شاء الله لا قوة بالله كان معاه رصيد عالي، لأنه شحن رصيد كبير جدا جدا جدا في الدنيا. فلما قابل ربنا، ربنا قال له ما عملك؟ أينما قدمت لنفسك؟ قال له أنا صنعت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طب اقرأ كتابك، يفتح صحيفة الأعمال كلها أعمال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إنما الثاني فاضي معهوش أي شيء، جاء ما شاء الله صفر اليدين، معهوش أي حاجة، وبالتالي ده والعياذ بالله بيتلقى عليه أشياء كتير جدا. علشان كده ربنا قال لنا بص الجنة، قال الله في شأن أهلها أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى إذن رصيده ده هو اللي دخلوا الجنة بعد رحمة ربنا سبحانه وتعالى وعفوه وكرمه. الجانب الآخر أول ما بيتحط في النار يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، فهل لنا في آية الأعراف فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. عرفوا دلوقتي أن شحن الرصيد الإيماني بالعمل الصالح الدائم هو اللي ينفعه في وقت زي ده. فعشان كده بيقول أو نرد نرجع للدنيا تاني فنعمل غير الذي كنا نعمل. عرف هنا في الوقت ده قيمة العمل. إذن أحبابي المعنى ده كله هو ده المعنى اللي بتناقشه سورة الأنبياء. علشان كده سورة الأنبياء ياريت بقى نبدأ نكتب كده مع بعض إن شاء الله، بحيث هيكون عندنا واجب عمل النهاردة، الواجب العمل بعد الحلقة أقوم أقرأ سورة الأنبياء مرة تانية وأصلي بها في قيام الليل بعد ما تعرف على هذه المعاني المهمة جدا جدا جدا. سورة الأنبياء اتقسمت لثلاث أجزاء مهمة جدا جدا جدا. الجزء الأول هي الضربات الموجعة المحركة لقلب أي إنسان غافل عن الطاعة والعبادة. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى بدأ يوضح لك أنت أهمية العمل والعبادة في حياتك. الأمر الثالث ربنا وضح لنا المصير المآل، أنت لو شحنت رصيدك يبقى حالك إيه يوم القيامة، ولو تركت وما شحنتش هيبقى برضو حالك إيه ووضعك إيه يوم القيامة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بدأ لنا بضربات بجد موجعة. أول هذه الضربات ربنا يقول لك كيف تغفل، انت ازاي تكون غافل اصلا عن عبادتك وطاعتك، ازاي تهتم بافلام ومسلسلات واغاني واخبار ونشرات وسياسة وكذا وكذا وتبقى ناسي عبادتك وطاعتك، انت مش عارف ان القيامة قريبة منك. فدي اول ضربة موجعة، اول آية في السورة ضربة موجعة لنا جميعا. قال الله اقترب للناس حسابهم، انت ايامتك قربت خلاص، اوشك انك خلاص تقرب، خلاص انت بينك وبين الموت خطوات، انتهت المسألة يا جماعة. القيامة قربت جدا، ده ربنا من 1432 سنة بيقول اقترب للناس حسابهم، خلاص يعني لازم دلوقتي تفوق، لازم دلوقتي تنتبه، لازم دلوقتي بقى تشيل الغفلة اللي على قلبك وعلى عينيك وتبدأ بقى تشوف حالك. النهاردة الشباب اللي قاعد على القهاوي ليل نهار، والشباب اللي قاعد في النوادي ليل نهار، فوق يا شباب من الغفلة اللي انتوا فيها الآن. ربنا بيقول اقترب للناس حسابهم، انت تحس ده ان ده اول ضربة موجعة تصيبك كده، اقترب للناس حسابهم، اكن انا خلاص هموت. ايوة انت هتموت، وينبغي عليك اذا علمت انك هتموت ان خلاص انك تقدم العمل. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ازاي ده انسان مش عاقل ابدا، واحد عارف ان عنده امتحان ونايم، الامتحان كل يوم بيقرب ولسه نايم، ده لا يقال عليه الا انسان مجنون، انسان سفيه. ده اذا كان امتحان من امتحانات الدنيا ممكن يخش الدور الثاني او يأجل امتحان او يعيد السنة كلها، مش مشكلة، القصارة متبقاش كبيرة جدا. ولكن النهاردة لما تكون المسألة عندي ان الامتحان النتيجة بتاعته يا جنة يا نار، يبقى مش عاقل ابدا اللي يعرف ان القيامة بتاعته قربت ولسه ما شحنش الرصيد الايماني بتاعه، لسه ما علاش العمل الصالح داخل صحيفة الاعمال. انتبهوا يا شباب. فاول ضربه موجعه ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. الضربه الثانيه اللي تفوقك كده ربنا يقول لك انت لحد دلوقتي مش عايز تفوق. انت كم واحد من صحابك واهلك واحبابك كم قرات في القران عن امم ضيعت العباده وماشيه في نفس ومشت في نفس الطريق اللي انت ماشي فيه الان ومع ذلك ربنا قسمها. ربنا سبحانه وتعالى اهلكها وعذبها. انت لحد امتى تفضل في غفله؟ انت منتظر لحد ما ينزل عليك عذاب من ربنا وترجع تقول خلاص يا رب انا اسف، خلاص يا رب انا اخطات، خلاص يا رب استغفرك واتوب اليك؟ انت منتظر ايه؟ انت منتظر ايه؟ منتظر ان اول ما العذاب يجي ترجع تقول خلاص انا غلطان انا عايز اتوب وارجع؟ ساعتها الندم ما بينفعش، ساعتها الندم ما بينفعش. وده حال ومصير كل امه ربنا اهلكها قبل كده. اهلكها بسبب ان هي انشغلت باشياء فانيه عن الدار الاخره، انشغلت بالاشياء الفانيه دي على قربها وطاعتها من ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش يكون ده حالك، وما ينفعش يكون ده حالك. لحد امتى تفضلوا مضيعين للقران ومضيعين للحفظ ومضيعين للقيام وللصلاه؟ لحد امتى؟ لحد امتى يفضل الشباب مضيعين لصلاه الجماعه؟ لحد امتى مضيعين لدروس العلم؟ انت لحد امتى؟ انت منتظر ان ربنا ينزل عليك عذاب عشان تقول خلاص يا رب انا ارجع؟ بس ساعتها المشكلة انك مهما قلت انا عايز ارجع ربنا سبحانه وتعالى لن يعيدك مرة ثانية. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الضربة المؤثرة جدا المحركة للقلوب لنا في سورة الانبياء. ربنا يقول وكم قصمنا القسم والقصر بشدة. انت عارف ايه الفرق بين الكسر والقسم؟ الكسر انك مثلا ايه كسرت الازاز ده فبقى ايه نازل كده، او مثلا الدراع اتكسر، دراع اتكسر بس لسه موصول بعضه ببعض. ولكن لما يقول قصم معناه ان الاجزاء انفصلت عن بعضها، فيقول دراع مكسور بس لسه الدراع موصول بالذراع كله. يعني لو الدراع في الكسر في مثلا في الكف بس الكف لسه موصول بالدراع. ولكن لما نقول قصم معناه ان الاعضاء خلاص تباينت بعضها عن بعض، اتقسمت، ما عادش فيه اي شيء بيجمع من الاثنين. ربنا بيقول وكم قصمنا من قريه، وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشأنا بعدها قوما اخرين. فلما احسوا بأسنا، دي الناس بقى اللي ضيعت امام الاهاوي، امام النوادي، امام النت، الناس اللي قاعده على الفيسبوك ال 24 ساعه في ال 24 ساعه، الناس اللي هي خلاص الجامعه شغلها. انا مش اقصد الجامعه قاعات الحضور والدروس، لا، الجامعه وشله الجامعه والبنات والرحلات والكلام ده كله، الناس اللي هي شغلت بكل هذه الامور. للاسف ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلما احسوا بأسنا، لما حسوا ان في عذاب نزل عليهم او نزل عليهم إذا هم منها يرقضون. قال الله لهم لا ترقضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. هنا الترف، الطرف الانشغال بملاهي الدنيا، الانشغال بمتاع الدنيا، الانشغال بالأشياء التي لا تنفع أبدا. ربنا بيقول إزاي؟ يعني إزاي أنت تفضل طول عمرك مشغول بالقنوات الفضائيات، وبعد كده بالمواقع القهوة، مشغول بالكرسي بتاعه، مشغول بالمنصب بتاعه، مشغول بالشركة، مشغول مش عارف ايه، مشغول مشغول مشغول مشغول بالاشياء اللي بعدته عن ربنا سبحانه وتعالى تماما ونسي الله تبارك وتعالى. بسبب هذه انتم منتظرين ايه؟ عايزين فلوس؟ اعطينا لكم الاموال. عايزين لكم ايه بعد كده؟ انك تشحن رصيدك الايماني، مش انك تضيع، مش انك تنشغل بمثل هذه الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لك. ربنا بيقول لك خد بالك ان في ناس انشغلت زي ما انت الان منشغل، جالها العذاب، ساعتها قالت خلاص احنا هنرجع. لا، ما ينفعش، ما ينفعش. علشان كده ربنا ختم برضو زي ما بدأ الصورة بالمعنى ده، ختم برضو اخر الصورة بنفس المعنى. ربنا تبارك وتعالى بيقول لنا في شأن الناس دي، ربنا سبحانه وتعالى يقول واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. سبحان الله، احنا كنا في غفلة عن كل ده. انت منتظر ايه؟ منتظر ان ربنا ينزل عليك عذاب في الدنيا علشان تقول يا رب انا هرجع؟ انت منتظر ان ربنا سبحانه وتعالى يبتليك في احب الاشياء اليك، في زوجتك او في اولادك او في اقرب الناس ليك، علشان تقول يا رب خلاص انا هرجع؟ بس انا قلت لك المشكلة ان ساعتها ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل منك هذا الاعتذار ولا يقبل منك هذا الرجوع، لان ساعة نزول عذاب خلاص مفيش باب التوبة، خلاص قفل. ولا انت منتظر ان ربنا سبحانه وتعالى يمهلك في الدنيا علشان تيجي يوم القيامة وتلاقي بقى كل الحقائق دي قدام عينيك، وانت بعد كده تقول اه صحيح، هو انا ليه ما رجعتش؟ طب انا هرجع يا رب. قال الله سبحانه ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. خلاص الوقت ده مفيش فيه اعتذار، ولا ينفع فيه الندم، ولا ينفع فيه انك تقول خلاص يا رب انا اخطأت زمان فسامحني دلوقتي، خلاص المسألة انتهت. فكانت الضربة الموجعة التانية ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك خد بالك، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، ما ينفعش ان انا يعني امهلك كده وانت تزداد طغيان وتزداد بعد ولا تفكر في يوم من الأيام أنك هتقابل ربنا سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك الضربة المجيعة الثالثة، أن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إزاي يعني كل إنسان بيحبك، كل إنسان بيحبك إنما يريدك لنفسه، أما الله فلأنه أحبك يعني هو لا يريد إلا لا, لا, لا يريد منك شيئا، ولكن يريدك لنفسك، لنفسك أنت مش لله. الله غني عنك، الله غني عنك، يقول لك أنا مش بقول لك أعبد، مش بقول لك علي رصيدك لأن هذا يزيد في ملكي شيئا، لا، عند الله تبارك وتعالى ملائكة بالليل والنهار ساجدة لله سبحانه وتعالى، بالليل والنهار طائعة لله سبحانه وتعالى. قال الله وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. وكلمة عبادته اللي هو الشحن الإيماني ده، الكلمة دي اتكررت معنا كتير جدا في الصورة، وهتشوفوا دلوقتي ازاي اتكررت معنا. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون أبدا، لا يفطرون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فازاي بقى ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك، ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ويمن عليك بعطاءات كثيرة جدا جدا، وانت لحد دلوقتي ما انتش فايق، ما انتش يعني ما فكرتش في يوم من الايام تقول يا رب انا مقصر جدا في شكر كل هذه النعم اللي انا اعطيتها لك. فتيجي الضربة الموجعة الثالثة، ان ربنا يقول لك كم اعطيت لك، وكم مننت عليك، وكم اعطيت لك من النعم، وكم ازلت عليك من الخيرات، وانت مش هنا، وانت مش هنا ليه؟ قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. شوية الماء دول مش محتاجين انك تشكر ربنا سبحانه وتعالى عليهم، شوية الماء دول انت مش يعني مش قادر تقول يا رب انا، تبص كده في كوباية الماء وتقول يا هو ممكن يمنع هذه الكوباية دي؟ يعني يا جماعة ابن السماك لما دخل على هارون الرشيد وهارون الرشيد بيقول له عرضني يا ابن السماك، فلقى ابن السماك في ايد هارون الرشيد كوباية مية، فقال له يا امير المؤمنين لو انك في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، واوشكت على الهلاك بسبب عدم وجود الماء، اتعطيني نصف ملكك؟ ملكك ده ملك هارون الرشيد ده اللي كان بيقول للسحابة انزلي ماءك حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، لامتداد طبعا الدولة الإسلامية في زمنه، فبيقول له تديني نص ملكك، نص الأرض مثلا في زمنه، تديني نص ملكك في نص كوبات مية؟ قال له اعطيك نصف ملكي. قال فلو انحبس هذا الماء بداخلك، لو شوية مية اتحبسوا جواك، أتعطيني نصف ملكك الآخر، تديني نصف ملكك الثاني حتى أخرج هذا الماء؟ يا جماعة أعزكم الله، الناس اللي ربنا بيصيبهم بالاستسقاء بيبقى بطنه فيها مثلا 10-12 لتر مية بسبب تلف الكبد، 10-12 لتر مية بيطلع المية دي بفلوس، سبحان الله. لو الماء ده انحبس جواك تعطيني نصف ملكك حتى يعني أخرج منك هذا الماء؟ قال له نعم. قال إذا ملكك كله في شربة ماء، دي مش محتاجة منا وقفة لما ربنا يقول لنا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ سواء كان الماء هو الماء الطبيعي الشرب، أو الماء الآخر هو ماء الرجل أو ماء المرأة اللي هو بيكون منه الولد. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ نسيت أن ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، جعل لك الجبال على ظهر الأرض، كل ده ليه؟ علشان ما تبقاش في رعب وخوف ورعب وفزع بسبب الزلازل المستمرة المرعبة اللي احنا بنشوفها من وقت لآخر في بلاد زي اليابان وغيرها من البلاد اللي مصابة بالليل والنهار بالخوف والهلع بسبب الزلازل. ما شفتش قد ايه ربنا أمنك في وطنك، ما فيش زلازل بسبب هذه الرواسي الجبال اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لك. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظة، محفوظا من الشياطين ومحفوظا من الوقوع على بني آدم. ما حسيتش بدي بيذكر الأحد السلف وهو بيكابد سكرات الموت، بيقولوا له يعني أخبرنا الموت ده عبارة عن إيه؟ قال والله كأن السماء وقعت على الأرض وإن نفسي لا يخرج من ثقب إبرة. ده اللي أنا شايفه الآن في سكرات الموت، فمش حاسس إن كون إن ربنا يحفظ هذه السماء ألا تسقط على الأرض، دي مش محتاجة منك إنك تقف في هذه الوقفة، إنك تقول خلاص أنا لازم أرجع لربنا سبحانه وتعالى، النعم اللي إداها لك شوية الهبل اللي بتشمهم، أنت في إيه؟ يعني هقول لك، ربنا لما يقول لك كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، مين اللي بيحفظك؟ مين اللي بيصونك؟ مين اللي ممكن لو قرب الشمس 5 سم بس الأرض بتاعتها تتولع، تتحرق كلها، والشمس لو بعدت سنتيمترات الأرض تتجلد، الأرض هتتجمد، تصبح جليد، سبحان الله. ما حسيتش في يوم من الايام ان دي نعمة، انك تقول يا رب انا اخطأت ان انا مش حاسس ابدا بالنعم دي كلها، مش حاسس ابدا بالنعم دي كلها. لما يقول لك كل من يكلأكم اي يحفظكم ويحرسكم ويمنع عنكم الضر ويدفع عنكم الشر ويحميكم من بين ايديكم ومن خلفكم كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن ومع ذلك بل هم عن ذكر ربهم معرضون. انت ايه يا ابني في ايه في ايه؟ معقول معقول؟ والله العظيم اللي اعطاك ايدي تتحرك هو ربنا سبحانه وتعالى، اللي اعطاك عينين تشوف بيها هو سبحانه وتعالى، اللي اداك سمع تشوف بيه هو سبحانه وتعالى. انزل روح المستشفيات وشوف الناس النهاردة المرضى، انت ازاي مقصر مع ربنا سبحانه وتعالى، وازاي انت الى الان مش قادر تستشعري ان ربنا سبحانه وتعالى من عليك بكل هذه النعم وكل هذه العطاءات وانت مش هنا اصلا. وانت مش يا جماعة احنا بيجيلنا ناس عندهم امراض على الصدر والكلام ده ما بيبقاش عارف يتنفس، علشان يتنفس لازم يشتري جهاز ب3000 جنيه جهاز اسمه السباب علشان يعرف يتنفس. انت رئتك شغالة بفضل الله للنهار واستنشاق الهواء ما شاء الله لو كويس بالله ربنا يبارك لك في صحتك. غيرك ما بيعرفش يتنفس، ما بيعرفش يتنفس الا بجهاز. غيرك ما بيعرفش ياكل، غيرك منع من الاكل، لو شوية ملح تحطه على الاكل ممكن يضيع فيها يروح فيها. غيرك ممنوع من الاكل، فيه اكلات ما يقدرش ياكلها نفسه فيها وما يقدرش ياكلها، ومع ذلك ربنا بيقولك كل من يكلأكم. دي اكبر درجة من اكبر ضربة موجعة من ربنا سبحانه وتعالى لنا كلنا، فوق بقى على قدر النعم اللي هو بيديها لكم ليل نهار، ومع ذلك لا لا لا انت بتعصيه صح كده، وبتعصيه بالنعم اللي اديها لك ومع ذلك بيصرك. دي مش محتاجة انك تفوق وترجع له تقول له انا فعلا اخطأت، يعني والله انا لو عندي واحد اخطا في حقي، عندي شركه عندي مش عارف ايه، واحد اخطا في حقي سرقني او اخذ مالي او الكلام ده انا بفضحه على الكل، ربنا سبحانه وتعالى يعني منع ذلك عنك، سترك مره واثنين وثلاث. فاكر زمان؟ فاكر زمان بمعاصيك وسيئاتك؟ فاكر زمان باللي انت عملتيه؟ وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى حفظك، ربنا سبحانه وتعالى سترك. ده مش محتاج منك انك تقولي له انا لازم اقف وقفه واشحن فيها رصيد الايماني، اشحن فيها رصيد التعبدي. كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. الضربة الموجعة الرابعة، ربنا سبحانه وتعالى بيقولك انت ازاي ما تعبدنيش، وازاي لا انت مخلد في الارض؟ يعني انت تظن ان انت هتخلد في الارض؟ تظن ان انت يعني هتعيش كده الاف السنين؟ مين قالك الكلام ده؟ مين قال لك الكلام ده؟ الشباب النهارده اللي يقول ان شاء الله لما يبقى، والاب اللي يقول ان شاء الله لما اطلع المعاش اروح المسجد، وان شاء الله لما يحصل كذا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله سبحانه وتعالى لم يكتب الخلد على احد، ولو كتبه النبي لاحد لكتبه للنبي محمد، ولو كتبه ربنا تبارك وتعالى لاحد لكتبه للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال لنا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. انت مش مخلد في الارض، ده انت عمرك يا دوبك قد كده، عمرك يا دوبك قد كده. وسبحان الله تيجي يوم القيامة والله ما تحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها الله سبحانه وتعالى. وأنا عمال أضيع سنين من عمري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الحسن والله لو أن أحدكم يجر على وجهه منذ ولد إلى أن يموت والله لحقر ذلك يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أموال الناس اللي ما بتعملش أصلا يبقى حالها إيه ومصيرها إيه؟ يعني واحد بيتجرجر على وشه كده لله لله من اول ما اتولد لحد ما مات، هيجي يوم القيامه يحقر نفسه ويحقر عمله. يا ربي بيتعذب لله وفي الله، بيتعذب في الله الفتره دي كلها، ومع ذلك يجي يوم القيامه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحقر ذلك يوم القيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى. امال انت ايه بقى؟ يعني انت هتعيش في الدنيا قد ايه؟ تقولي لما اكبر ان شاء الله لما اتزوج، ومين ادراك انك ممكن تتزوج لما تطلع المعاش؟ ومين ادراك احنا محتاجين دلوقتي؟ عشان كده شوف سبحان الله ربنا بيعالج القضية دي بضربة موجعة جدا على انفسنا. كل من قال الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. حتما لابد هتدوق الموت ده، حتما لابد هتدوق الموت ده، وحتما لابد هترجع إلى الله سبحانه وتعالى. طب أنا لما أقف بين إيديه ويسألني عن عملي أنا هقول له إيه؟ هقول له ايه؟ لما يقول لي فين رصيدك اللي انت يعني عديته في الدنيا علشان تقابلني بيه؟ هتقول له ايه؟ فضربه موجعه جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. يا جماعه الضربه الموجعه التي تلي ذلك ضربه في غايه الخطوره. الضربه دي ان ربنا بيقول ان الهدف الاساسي اللي انا ارسلت من خلاله الرسل ان الناس تعبدني. فانت النهارده تقول لا انا مش هعبد، انت كده بتكسر كل كلام الانبياء. مش عايز تسمع اهم شيء جابي الانبياء. عشان كده ربنا قال لنا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. لما ربنا يقول انا ارسلت كل الانبياء علشانك انت تقول يا رب انا اعبدك واكون قريب جدا منك. انت تقول النهاردة انا اضرب بكلام الانبياء عرض الحائط وانا اعيش حياتي بمزاجي, اعيش حياتي متحرر. لا خد بالك, وبعد ذلك الضربة الاخيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكرها لنا في هذه الصورة انه يقولك انت ضعيف جدا, انت مش حمل لفحة واحدة او نفحة واحدة من نفحات العذاب. صدقني يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يعني ناركم هذه التي توقدون في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. احنا بنوقد دلوقتي في النار في الدنيا الفرن العالي اللي بيوصل الحديد 3900 او 3700 درجة مئوية تقريبا على ما اذكر. فالنهاردة لما انا في الدنيا كبشر بولع نار كده 3700 درجة بس, اضرب بقى في 70 هي دي نار جهنم. انا استحمل لفحة واحدة من لفحات العذاب, انا استحمل نفحة واحدة بس من لفحات العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا كما عند الأصبهاني في ترغيب والترهيب بإسناد الحسن كما قال العلامة الألباني رحمه الله إن عبدا أمر به أن يضرب في قبره 100 ضربة, يضرب في القبر بتاعه 100 صوت, ملك من الملائكة ياخد صوت كده يضربه به بس ضربة واحدة بس كده. ده ليه؟ ده عشان كان مقصر في حاجة بس قد كده. إن عبدا أمر به أن يضرب في قبره 100 ضربة فلا زال يدعو الله ويستغيث ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى حتى خففت عليه إلى ضربة واحدة, فلما ضربها امتلأ عليه قبره نارا. امتلأ ده ضربة واحدة, ضربة واحدة امتلأ عليه قبره نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويضرب ثم يقيد له كما عند الترمذي يقيد له أصم أبكم أعمى فيضربه بمرذبة في يده يخر بها إلى الأرض السفلى يصيح صيحة لو سمعها الثقلان لصعقوا. ضربة واحدة بس يتضرب الضربة ينزل للأرض السفلى. احنا مش قد كده, انت مش قد هذا العذاب ولا انا قد هذا ولا احنا قد هذا العذاب ابدا. ده ربنا بيقول خد بالك خد بالك, الناس اللي بتأثر في طاعتي, الناس اللي لسه الان الى الان ما بتصليش, الناس اللي ضيعت سنين من عمرها ما بتصومش رمضان, الناس اللي ضيعت سنين من عمرها ما بتقراش القران, الناس النهارده اللي تلاقيه بقى مدير عام ولا مش عارف منصبه ايه وما بيعرفش يقرا قل هو الله احد صح, والله ما بيعرف يقرا قل هو الله احد صح. انت مش حمل نفحه واحده من نفحات العذاب اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يسلطها عليك. شايف كل دي ضربات موجعه ربنا يذكرها ليك في مقدمه الصوره عشان تقول يا رب انا فعلا محتاج العباده. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين. احنا مش حمل كده, احنا مش حمل كده ابدا ان نفحه واحده بس من نفحات عذاب الله تتنزل على يا جماعه. يعني روى الترمذي بإسناد يعني مختلف فيه بين العلماء والشيخ الألباني حسنه فيما أذكر إن لو أن قطرة من الزقوم نزلت على بحار الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم. قطرة واحدة بس من الزقوم تنزل على بحار الدنيا تفسد على الناس معايشهم, فما بالكم بمن كان الزقوم طعامه. يا نهار أبيض أنا مش متحمل أصلا. يبقى إذن أنت مش هتتحمل الكلام ده, أنت إزاي إلى الآن أنت مش عايز تعبد ربنا سبحانه وتعالى, انت ازاي الى الان مقصر في طاعة ربنا سبحانه وتعالى, انت ازاي الى الان زوجك بيقولك انا عايزك تلبس القبر ورفضة او مش عايزة, ازاي واحد بيقولك انا عايز اقربك من ربنا وانت تقولي لا انا مش, انت ازاي الى الان بتعمل معصية تبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. قطرة واحدة من الزقوم تفسد على الناس معايشهم يا جماعة. عشان كده ربنا بيقولك انا لو عذاب بسيط كده أصلته عليك انت لن تتحمل, والله لن تتحمل. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وساعتها لو ربنا قدر رأى منك كده, لو ربنا رأى منك كده وانت مش بتبالي اصلا بهذا العذاب, ربنا يقول لك خد بالك خلاص انت مش بتبالي بهذا العذاب, مش بتبالي ان الرحمن سبحانه وتعالى يغضب عليك, خلاص انا هبعت عليك العذاب. واذا مسك العذاب انت ساعتها لا حد هينصرك مني ولا حد هيمنع عنك هذا العذاب ولا هتؤخر مرة تانية او تعود للدنيا علشان تقول ارجع للدنيا اعمل عمل صالح, الكلام ده خلاص. عشان كده ربنا بيقول لك خد بالك ان العذاب لو نزل محدش يقدر يرده ابدا, محدش ابدا يقدر هيتأخر لحظة واحدة, لا مش هيتأخر لحظة واحدة انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم قال بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. لا يقدر يرد العذاب ولا يقدر انه ينظر ساعة واحدة, يرجع تاني ساعة واحدة علشان يعبد ربنا سبحانه وتعالى. يبقى امام كل هذه الضربات الموجعة اللي ربنا سبحانه وتعالى بدأ بها الصورة, ربنا يقول لك خد بالك, ربنا سبحانه وتعالى خد بالك, خد بالك ان في ناس كده عايشة في الحياة كده سبهللة لا طاعة ولا عبادة ولا قرب من الله سبحانه وتعالى، لا ده أنا أكون مرعوب جدا. يبقى إذن عشان كده كانت من حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن أربع صفحات وتقريبا وربع كده من بداية سورة الأنبياء بتتكلم عن الضربات الموجعة اللي هتتوجه لكل إنسان مقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى. ضربات موجعة، ضربة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة، إيه ده إيه ده، ده كل ده عشان ربنا يقول لك إيه، فوق فوق. وبعد كده تجد سبحان الله سياق الآيات بدأ يبقى هادي جدا جدا جدا جدا جدا، وأنا أبدأ بقى أهدى معاكم شوية. بعد الضربات الموجعة كان لازم أشد شوية، كان لازم أشد علشان اللي مقصر ده يفوق بقى. بعد كده تلاقي سبحان الله السياق بدأ يهدى خالص، وربنا سبحانه وتعالى يقول لك، وده الجزء الثاني الجزء المتعلق بالأنبياء، يبدأ ربنا يقول لك خد بالك عبادتك دي علشانك أنت. أنت في حياتك هتمر بأزمات كتير جدا، في حياتك هتمر بأزمات كتير جدا جدا جدا جدا. كل هذه الأزمات، كل هذه الأزمات المخرج الوحيد منها بعد رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيك أن يكون معاك رصيد، أنك تكون شحن رصيدك جدا. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا كل البلاءات اللي ممكن أي إنسان يذكر يتعرض لها في الدنيا، أنك تظلم وده بلاء اتعرض له إبراهيم ونوح ولوط، أن ربنا يعطيك الملك ابتلاء ربنا ذكر داود وسليمان، أنك تبتلى بمرض ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا سيدنا أيوب، أنك تبتلى بمشاكل بعضها فوق بعض، مشكلة فوق مشكلة مشكلة فوق مشكلة ربنا ذكر لك سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، أنك تبتلى أن ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يعطيك الولد ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك سيدنا زكريا. كل الأنبياء دول هي دي معظم المشكلات اللي ممكن تقابلنا في حياتنا. وعلشان كده نجد أن ربنا سبحانه وتعالى قال لك أنت محتاج للعبادة ومحتاج لرصيد إيماني تشحن رصيدك جدا، علشان الشحن الإيماني ده هو بيكون سبب من ضمن الأسباب اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك المشكلات والأزمات. يعني مثلا ظلم الظالم لك، ظلم الظالم لك، ممكن سبحان الله إنسان ظالم يظلمك وهو مسؤول كبير جدا جدا، وخلاص هتتظلم، يعني هتتظلم ملهاش حل صدقني والله. ظلم الظالم لك سيتحول إلى جنة، سيتحول إلى نصر مبين، ولكن ده بشرط أن يكون شحنك الإيماني ورصيدك عالي جدا عند الله سبحانه وتعالى. قوم إبراهيم أقرب الناس لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، هم اللي تولوا تعذيبه وهم اللي تولوا إهانته وهم اللي أوقدوا النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله مين فوق قومه؟ هم الأصول، هم الرؤوس، هم القادة، هم الساسة، ومع ذلك سبحان الله أبوه اللي من المفترض أنه يدفع عنه ويبعد عنه هذا العذاب، أبوه كان مع هؤلاء في ظلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تسلط الظالم عليك سبحان الله، إنما ينجيك الله تبارك وتعالى من هذا التسلط على حسب رصيدك، على حسب رصيدك عند الله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قرن دايما كده، وخد بالك من المعنى ده لانه هيتكرر معنا كتير جدا في المقطع الثاني من الصورة، مقطع الانبياء، ان كل واحد منهم وقع في ازمة، ولكن لانه صالح، لانه عابد، لانه خاشع، ربنا سبحانه وتعالى كان بيرفع عنه هذا الضر. فربنا سبحانه وتعالى يقول فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب. كل ده أنا بسميه عطاءات، كل ده أنا بسميه عطاءات. واحد ربنا سبحانه وتعالى يجعل النار بردا وسلاما عليه، الله ينجيه تبارك وتعالى من هؤلاء ويجعل كيدهم في نحورهم، ثم بعد ذلك الله يخرجه من هذه الأرض إلى أرض مباركة أرض الشام، ثم بعد ذلك يهب له إسحاق ويعقوب، مش كده وبس، ويجعل كل من إسحاق ويعقوب ونسلهما من الصالحين، يعقوب وإسحاق يجعلهم الله سبحانه وتعالى من الصالحين، وكلا جعلنا صالحين. ربنا يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يا رب أنت لينا جيت إبراهيم من هذا الظلم اللي كان موجود من أهله، قال الله وكانوا لنا عابدين. أنا قلت لك العبادة هتتكرر كتير جدا، لأن الصورة بتتكلم على القضية دي، قضية أنك تفوق لنفسك وتعلم من رصيدك الإيماني في جانب العبادة. وكانوا لنا عابدين، بها ينصر الله سبحانه وتعالى أي مظلوم على أي ظالم. والله العظيم على قدر رصيدك عند الله يرفع الله تبارك وتعالى الظلم عنك. يعني احد المشايخ بيذكر ان في يوم اتنين مع بعض بيتشكلوا، واحد منهم رفع طوانجة مسدس يعني وجاي بيضرب اللي بيتشكل معاه، الطلقة تعدي صاحبه ده وتروح على واحد يعيني كان رايح يفتح المحل، الرصاصة تنزل في دماغه تموته في الحال في الفور. الناس كلها كانت في عجب ويظنوا ان هذا رجل مظلوم، الرجل ده ما الظلم، وإمام المسجد يقول الله أكبر الله أكبر، يعني دعوة مظلوم في جوف الليل. فقالوا له يا أخي إذا كان في مظلوم فالإنسان ده مظلوم، ملهوش أي دعوة ولا أي يعني ملهوش دعوة بالاثنين دول. قال والله أنا كنت مبارح في جلسة بين الراجل اللي اتقتل ده وبين زوجة أخوه اللي مات وعندها أيتام اللي هم أولاد أخوه، وبنقول له ادي لإخوات ادي لأولاد أخوك نصبهم من الميراث. قال والله وأستغفر الله من هذا الكفر وأستغفر الله من هذا الكفر. قال لو أن الله نزل من السماء وقال لي ادي لهم حقهم في المحل أنا مش هدي لهم حاجة. فعندها قالت المرأة إذا يا رب لا تهنأ بهذا المحل ولو لحظة. قال الكلام ده كان بالليل وبالفعل ما تهنأ أبدا بهذا المحل ولو لحظة، ما فتحوش وهو لسه بيفتح الرسول صلى الله عليه وسلم تدعوه نيمته في الأرض. يبقى إذا أنت إذا ظلمت، إذا في واحد ظلمك، واحد أنت امرأة مظلومة، زوجك بهدلك آخر بهدلة في أول شهر ولا اثنين ولا ثلاثة من الزواج، وخد عفشك وبهدلك ومرمطك وأساء لسمعتك، وأنت امرأة مظلومة، صدقيني الله سبحانه وتعالى سينتقم منه، والله سينتقم منه. ولكن أنا عايزك أنت تقربي من ربنا سبحانه وتعالى، علي رصيدك علشان ربنا يقر عينك بإيه؟ يقر عينك تبارك وتعالى برؤية هلاك هذا الظالم. سبحان الله. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا. يا رب أنت نجيته ليه؟ يا رب أنت لوط عليه الصلاة والسلام رأى القرى تحمل كده إلى السماء ويخصف بها وترجم بالحجارة، رأى لوط عليه الصلاة والسلام هذا الكلام رأى بعينه. طب لما رأى بعينه هو ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني أقر عينه بنصرة المظلوم؟ قال الله إنه من الصالحين، لأنه كان من الصالحين. إذن قد يكون الإنسان يبتلى بظلم الظالم ومع ذلك على قدر عبادتك ورصيدك وشحنك لرصيدك الله سبحانه وتعالى يقر عينك بهلاك هذا الظالم بين يديك، والله بهلاك هذا الظالم بين يديك، كما حدث مع موسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام وبنو إسرائيل يما كابدوا سوء العذاب من فرعون وقومه، ومع ذلك الله تبارك وتعالى ما أخرجهم من البحر حتى وصلوا إلى الشاطئ حتى أراهم الله بأعينهم هلاك هذا الطاغية، هلاك هذا الطاغية. ليه؟ لأنهم كانوا بالفعل في هذه الفترة من العابدين الطائعين لله سبحانه وتعالى. وقد تصاب بمرض وده يكون بلاءك في الدنيا، قد تصاب بمرض والمرض تظني أن المسألة خلاص انتهت، صدقيني والله على قدر عبادتك وطاعتك وقدر رصيدك عند الله سبحانه وتعالى الله يرفع عنك هذا المرض. تقول لي ده الأطباء بيقولوا مستحيل، هقول لك ما فيش حاجة اسمها مستحيل مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وأيوب من الناس اللي ابتليت بأشياء كثيرة جدا، منها ابتلاه الله سبحانه وتعالى في ولده، كان عنده 11 ولد كلهم ماتوا بين يديه. ابتلاه الله تبارك وتعالى بالمرض وظل في المرض 18 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد إن أيوب لبث في البلاء 18 سنة، 18 سنة في البلاء، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول أني مسني الضر في شأن أيوب وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. 18 سنة بلاء لدرجة أن بعض المفسرين بيقولوا لم يكن فيه شيء صحيح إلا اللسان والقلب بس، قلب يذكر به ربه ويشكر به ربه ولسان متحرك دائم الذكر الله سبحانه وتعالى، فكشفنا ما به من ضر. 18 سنة بلاء، البلاء يرفع، ايوه ازاي يا رب، ومش كده وبس، مش البلاء ترفع وبس، واتيناه اهله ومثلهم معهم، يعني كان عندك 11 ولد لا احنا اعطناك اهلك ومثلهم معهم، يعني 22 ولد، ده كله ليه؟ رحمة من عندنا. يا رب طب انت ليه اعطيته هذه الرحمة ومننت عليه بالصحة ورفعت عنه المرض واتيته اهله ومثلهم معهم، ده كله ليه يا رب؟ لانه كان عابد، زي ما ربنا ذكر لنا في سورة صاد إن وجدناه صابرا نعم العبد، لانه كان نعم العبد رفعنا عنه هذا انه اواب. وربنا يقول يعني لان بعض الناس ممكن تقول اصل ده كان نبي ده كان ايوب، ربنا يقول لك ايه؟ رحمه من عندنا وذكرى لمن؟ للعابدين. ما انا قلت لك كلمه العباده هتتكرر معانا كتير جدا، يعني كل عابد طائع قريب من الله، طالما انت لك حال مع الله صدقني ربنا سبحانه وتعالى هيرفع من قدرك جدا، ولو وقعت في ضر زي المرض الله يرفع عنك هذا المرض. النهارده كان عندي درس في المعادي واتعرفت على احد ابائنا الصالحين كده، عدوا معايا، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بفشل كامل في الكبد، وبعد كده عنده 5 أورام سرطانية على الكبد، جاله فشل في الكبد او مش عارف ايه الكلام في الكبد كده، جاله استثقى ان البطن ربنا يعافيكم كان بيقول بيخرجوا من بطني من 12 ل 18 لتر مية بسبب ضياع سبحان الله. ويقول سبحان الله يعني الدكاترة قالوا ده هو ايامه هيموت اذا كان عشان مسألة الكبد يبقى السرطانات اللي موجودة عنده. وسبحان الله يعني هو الى الان معايا، كان معايا النهاردة ولسه معايا الان، قاعد معايا في الاستوديو. سبحان الله بيقول لي ادي واحد عد معايا بيقول لي دخلنا عملنا العملية بفضل الله، وكنت قبل ما اعمل العملية دائم الذكر الله سبحانه وتعالى. يعني الدكتور بيقول هو ايامه هيموت وانا دائم الذكر الله سبحانه وتعالى. اذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوم ابتلاهم فالحمد لله ربنا بيحبني. اعمل ايه؟ يبقى الصبر، الصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فصبرت وحمدت ربنا سبحانه وتعالى، وكنت من شده المرض ما بنامش الليل، وسبحان الله اقوم اذكر ربنا 2000 مره، استغفر 2000 مره، اصلي على النبي 2000 مره، اقول سبحان الله ده البلاء قربني جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ويقول لي وسر شفائي بعد فضل الله عز وجل حسن ظني بربي تبارك وتعالى. انا احسنت ظني جدا بربنا سبحانه وتعالى وربنا اعطاني سبحان الله. دخلت اعمل عمليه وكانت فيها معجزات، في شريان اللي هو الاساس اللي بيغذي الكبد، لو كان مسدود، لو كان مسدود خلاص العمليه ما اتعملش. فبيقول عملنا 6 أشعات مقطعية، الأشعة تقول إن الوريد ده بيغذي الدم مفيش فيه أي انسداد. بيقول لما الدكتور فتح وبدأ يشوف فوجئنا إن الأشعة كلها كانت غلط، وفي جلطة كانت موجودة في الوريد ده أو في الشريان ده سد الكلام ده. فبيقول لو كان عارف قبل كده ما كانتش العملية تمت. فبدأ إن هو ينظف مكان الجلطة اللي كانت موجودة دي، وعمل العملية وقام وبقى بفضل الله شال الغدد السرطانية وخد الكيماوي وقام وبقى زي الفل بفضل الله تبارك وتعالى. وبيقول لي أنا كل يوم بفضل الله بنزل أجري 10 كيلو، كل يوم بنزل أجري 10 كيلو بفضل الله. إيه ده؟ إيه ده؟ ده إن ده اللي فإنما يدل يا جماعة المسألة مش معلقة بأيوب بس. مهما كان مرضك ارجع لربنا سبحانه وتعالى، مهما كان مرضك ارجع لربنا سبحانه وتعالى، هيرفع عنك هذا الكلام، والله يرفع عنك. تقولي المسألة مستحيلة، أقولك مفيش حاجة اسمها مستحيل مع الله سبحانه وتعالى. ممكن تبتلى إنك تقع في مشكلة في أزمة من الأزمات، والأزمات كلها تتكركب في بعضها كده. زوجتك مريضت عايزة تعمل عملية، معكش فلوس، ولو في فلوس اولادك محتاجين مصاريف، ولو في مصاريف انت مش عارف ايه، تلاقي شغلك رفدك، تلاقي المشاكل كلها بقت فوق بعضها كده. زي سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام لما القى في البحر المشاكل كانت فوق بعضها، فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، وظلمة الليل، مشكلات بعضها فوق بعض. ربنا سبحانه وتعالى يقول خدوا بالكم ان سر نجاة يونس من المشكلات اللي كانت فوق بعضها دي انه كان عابد طائع لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الله سبحانه وتعالى معذرة يقول فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فلولا انه كان المسبحين، قال ابن عباس وابن جبير كان من المصلين، قال مجاهد كان من العابدين، قال الحسن قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الحسن والله ما كانت إلا صلاة أحدثها في باطن الحوت. اللي ربنا نجى بيه إنه كان قريب جدا من ربنا في باطن الحوت. يرى في بعض الأثار إن يونس لما أفاق، لما دخل باطن الحوت لما أفاق قال وعزتك يا ربي وجلالك لأسجدن لك في مكان ما سجد فيه أحد قبلي. ما حدش سجد. سبحان الله، يعني الناس دي كانت العبادة بتجري في دمها لدرجة ان هو في عز البلاء بيقول يا رب انا اول حاجة اعملها اسجد ليك في مكان ما حدش قبل كده سجد لك فيه. وقال ابو العالية كان له عمل صالح فيما مضى، قال قتادة كان كثير الصلاة في الرخاء. كل ده، كل ده بيخش تحت معنى واحد، شحن رصيده، شحن رصيده زمان. فلما شحن رصيده زمان لما وقع في المشكلة كان له شيء يرفع به الله تبارك وتعالى عنه هذه الأزمة. علشان كده كان قتادة يقول جاء في الحكمة إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا ما عثر. العمل الصالح لما أنا بقع، مش معنى تقع أن أنت تتكعبل تقع، لا لا، إذا ما عثر يعني إذا وقع في مشكلة العمل الصالح يقومك ويفوقك ويخرجك من هذا الأمر. علشان كده روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم بإسندين مختلفين عن أنس وأبي هريرة، وقال الحافظ ابن كثير يقوي أحدهما الآخر. عن أنس قال لما ألقي نوح في باطن الحوت ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة أي ربي صوت ضعيف معروف في بلاد غريبة. الصوت ده احنا عارفينه كويس جدا، بس هو ضعيف جدا مش بنفس قوة زمان، في بلاد غريبة مش هو ده المكان اللي احنا كنا بنسمعه بنسمع فيه صوته. فقال الله تبارك وتعالى أولا تعلمون صوت من هذا؟ قالوا يا رب وصوت من هذا؟ قال هذا عبدي يونس. قالوا يا رب عبدك يونس، خد بالك بقى من الشاهد ده، عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة، يا ربي أولا يرحم، أولا يرحم بما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء. الثاني أي ربي أولا يرحم بما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء. إيه ده؟ إيه ده؟ شفتوا فهم الملائكة؟ فهم الملائكة إن أنا لما هقع في مشكلة المشكلات كلها بقت فوق راسك كده فوق دماغك، بنتك واحدة مريضة والتانية أنا كنت مع حالة من قيمة فترة كده الأب والعياذ بالله عنده فشل كلوي بيغسل كل فترة، بنته التانية اتطلقت وقاعدة بولادها عنده، وبنته التالتة مصابة بورم والعياذ بالله، وزوجته الرابعة نفسه يقعدها في بيته، لا ده بتتمرمط في البيوت تشتغل عند دي وتشتغل عند دي وتشتغل عند دي علشان تصرف على العيلة دي كلها. دي شايفة جوزها مريض وبنتها مطلقة وقاعدة معاها، وعندها بنت برضو نفس الكلام، ومعاها بنت تالتة زوجها مات. يعني عيلة، شوفوا المشكلات عاملة ازاي، علشان تحمد ربنا وتقول اللهم لك الحمد على اللي انا عايش فيه الان، على اللي انا عايش فيه الان. وبنت زوجها مات وبتربي او بنتها هي اللي مات تقريبا على ما اتذكر، وهي اللي بتكفل اولادها. ايه ده؟ شفتوا البلاد دي كلها؟ انما يرفعها الله سبحانه وتعالى بما كان عندي انا عند الله تبارك وتعالى من رصيد، على قدر رصيدي انا وشحن الايمان انا عند ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيرفع كل هذه الازمات. انتبهوا يا شباب، انتبهوا ابائنا وامهاتنا، ربنا يحفظكم، ناخد بالنا. شبابنا يقول وممكن برضو ربنا سبحانه وتعالى يبتلي بشاب والعياذ بالله، لا بمرض بقى ولا بمال ولا الكلام ده كله، لا هو يبتلي بفتنه شهوه والعياذ بالله، موقع مش قادر يسيبه، مش عارف ايه، مش قادر مع علاقه مع بنت مش قادر يسيبها، وبذنب مش قادر يسيبه، عايز يقول انا نفسي اخرج من البلاء ده، اخرج بايه؟ هقول لك انا برضو على قدر طاعتك وعبادتك ربنا هينجيك، على قدر طاعتك وعبادتك ربنا هينجيك، على قدر رصيدك اللي موجود عند ربنا سبحانه وتعالى الله يعصمك. فالعصمة من الله لك انما تكون على قدر شحنك لرصيدك، انما يكون على قدر شحنك لرصيدك. خد بالك سيدنا يعني يوسف عليه الصلاة والسلام مر بالازمة دي، ازمة فتنة الشهوة، فتنة المرأة، وكان يوسف عليه الصلاة والسلام كل الازمة بتدفعه دفعا الى الوقوع في المعصية. اولا هو شاب، والشهوة الى الشاب اقرب منها الى الشيخ. اثنين هو عبد. ثلاثة في بلد غريبة، تعرفين انا وسط اهلي ما اقدرش اعمل معصية، انما لما ابعد في مكان تاني ممكن اعمل طالما بعيد ما حدش شايفني. اربعة اتهدد لو ما عملتش كده هتتسجن. خمسة المرأة هي الداعية، يعني ممكن مثلا انا عايز اكلم بنت مثلا بس خايف ان هي تفضحني فمش اكلمها، ولكن يسهل على الامر لما تكون هي اللي بتطلب، لما تكون هي اللي يسرت لي الاسباب، لما تكون هي اللي بتقول لي انا اريد. سبحان الله، كل هذه الاسباب، كل هذه الاسباب كانت عند يوسف عليه الصلاة والسلام وتدفعه للوقوع في المعصية، ومع ذلك عصمه الله تبارك وتعالى بمجرد قالت له هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. وان شاء الله يعني لعل يبقى في درس ان شاء الله كيف ننجو من فتنة الشهوات بالثلاث كلمات دول بس، فيهم الشفاء لاي مشكلة شهوة باذن الله، ولعل يكون لها درس كامل باذن الله تبارك وتعالى. ومع ذلك ربنا عصمه ليه؟ لانه كان نبي. هقول لك لا ما كانش نبي وقتها، لان كان ما زال شابا صغيرا في السن، الانبياء بيوحى اليهم ابناء 40 سنة، هو ما كانش لسه عنده 40 سنة، خدت بالك؟ فكان لسه شاب صغير، ما كانش لسه نبي، ومع ذلك ربنا عصمه. طب عصمه ليه؟ ربنا قال لك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ انه من عبادنا المخلصين، انه من عبادنا المخلصين. المخلصين اي هم الذين اخلصوا دينهم لله، المخلصين هم الذين اخلصوا انفسهم من الوقوع في الفواحش، المخلصين هم الذين ابتعدوا عن المعاصي، المخلصين هم الذين صفوا سرائرهم لربهم تبارك وتعالى. يبقى اذا الخروج من هذه الازمه انك علي رص... يا اخي صلي قم ليل، يا اخي داوم على صلاه النوافل في المسجد وفي صلاه الفرائض في المسجد، داوم على الضحى، داوم على الوتر، اقرا قران، اتقرب لربنا، صم نوافل، كل ما هتعلي رصيدك والله العظيم، والله العظيم صدقني لو انت قدام المعصيه والمعصيه هي اللي تدعوك هتلاقي ربنا بيحول بينك وبين المعصيه. احد الشباب بيقول لي والله العظيم ظللت ليله كامله يعني اصلي قيام ليل لله سبحانه وتعالى، والله العظيم بيقول لي ثاني يوم يا شيخ احمد والله ثاني يوم الصبح نفسي دعتني للمعصيه وللشهوه فكتبت موقع اباحي وهخش عليه النت يفصل، والله يقول لي النت يفصل، اقول ده دي رساله من ربنا ليك فوق بقى، فقمت داخل مثلا على موقع اسلامي وقعدت عليه شويه نفسي بدات تراودني ثاني، فقمت داخل على الموقع النت يفصل، اخش على موقع اسلامي النت يشتغل، اخش على موقع فيه صور او الكلام ده النت يفصل، يقول لي والله ظل هذا الحال فعلمت أن الله تبارك وتعالى ما عصمني إلا بقيام الليل اللي كان بالليل. فتداوم، داوم، داوم على طاعة الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك كرم بالغ جدا جدا جدا. علشان كده أحبابي بعد كل الأحوال اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في هذه القصة مع سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، إلا ربنا ما ادالهوش الولد، ما ادالهوش الولد، وكان نفسه في ولد يحمل هم الرسالة من بعده، يبلغ الدين للناس من بعده. سبحان الله، سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام كان أعظم أمنية عنده أنه يكون عنده طفل يتولى أمر الدين من بعد ذلك، يتولى رفع لواء النبوة من بعد ذلك لتعليم الناس. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا قال فاستجبنا له، خد بالك، فاستجبنا له ضمير مفرد عاد على زكريا، ووهبنا له ضمير مفرد عاد على زكريا، وهبنا له يحيى، وأصلحنا له برضو ضمير مفرد عاد على زكريا. ربنا يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وده بقى صلب الكلمة، بقى ده صلب درس النهاردة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. كل هذه الأزمات اللي مرت بيهم إنما رفعها الله تبارك وتعالى عنهم ليه؟ لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وخد بالك إن ربنا قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات مش إلى الخيرات. أنا بقى ربنا قال لنا وسارعوا إلى مغفرة، يبقى المغفرة بعيدة عنك، أنت تطلع تجري توصل لها، دائرة المغفرة بعيدة عنك، تطلع تجري توصل لها، ولكن ربنا يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا جوه الخيرات، ومع ذلك رغم أنهم جوه دائرة الخيرات بيسارعوا أيضا إلى خيرات أخرى. يبقى إذن إنهم ده ضمير جمع عائل على مين؟ زكريا؟ لا، على كل الأنبياء المذكورين قبل ذلك، كل الأنبياء وأزماتهم اللي عدت دي، اللي أنت بتمر بأزمة بواحدة منهم من خلال الأزمات اللي ذكرت الآن. ربنا قال إنما رفعت عنهم هذه الأزمات بسبب أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يعني إيه بقى ويدعوننا رغبا ورهبا؟ يدعوننا أي يعبدوننا، كما قال الله في شأن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أي أعبد ربي. ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني إيه بقى ويدعوننا رغبا ورهبا؟ فيها قولين لأهل العلم. القول الأول رغبا في الجنة ورهبا من النار، ده قول. قول الثاني ده الأقرب عندي، وهو يعني اللي ماشي معاه الآيات كلها، يدعوننا في وقت رخائهم كما يدعوننا في وقت سرائرهم. ربنا سبحانه وتعالى إنما يرفع الأزمات عنك بعبادتك إذا كنت كده ماشي مع ربنا كده على طول، في الرخاء في الضراء أنت عابد لله. إنما بعض الناس تلاقيه في وقت الأزمة يطلع يجري على ربنا سبحانه وتعالى، تلاقيه سبحان الله يعني في وقت الامتحانات قرب جدا من ربنا، خلص الامتحانات ونجح، شكرا يا رب كفاية أو كده طاعة وعبادة. ابتلي بمرض، وقت المرض قرب جدا من ربنا سبحانه وتعالى، طب ربنا عافاه، شكرا رب كفايه قوي كده انا مستغني عن رحمتك. في ناس كده بلسان حالها كده، بلسان حالها كده. احد المغنيين اللي كان مشهورين جدا عندنا في المنصوره بيذكر لي هذه القصه، احد زمايله المغنيين اللي تابوا ورجعوا الى الله سبحانه وتعالى، بيقول ان هو ربنا ابتلاه والعياذ بالله، وكان مغني مشهور جدا، ابتلاه ربنا بالسرطان في الحنجره وفي اللسان، المنطقه بتاعت الأغاني كلها. فأول ما ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بهذا المرض رجع وتاب وخلاص، والغنى حرام وأنا كنت موقن بكده، ورب أنا تبت وما عدتش أرجع للكلام ده تاني وخلاص. بس وكان المرض لسه في البداية خالص، والحمد لله الأطباء لحقوا المرض وتم الشفاء التام من هذا المرض. أول ما ربنا شفاه يسجد لله شكر؟ لا لا لا. يطيع ربنا؟ لا لا لا لا. يقرب أكتر؟ لا لا لا لا. ولكن رجع تاني للغناء. ولما يرجع تاني للغناء والعياذ بالله، يجي هنا بقى شوف تعامل ربنا مع يعني هؤلاء الانبياء، كان طول حياتهم كده رغبا ورهبا لله سبحانه وتعالى. هم النهارده بعض الناس لا، انا هعبد ربنا وقت الشده بس. سبحان الله، بمجرد ما بيرتفع الضر بسبب عبادتك دي بينزل عليك ضر اشد واكبر واضخم. لما ربنا عافاه رجع تاني للغناء، ذكروه بالله مش هنا خالص، جاله المرض تاني في نفس المنطقة ولكن من الدرجة النهائية تماما، اللي هو عبارة عن أيام وهيموت. ده العبد البكاش اللي ما ينفعش يكون أبدا تعامله مع ربنا كده. مش معقول أبدا أعرف ربنا في وقت الشدة، خلاص ممكن يرفع الشدة بسبب عبادتك، ولكن الشدة هتيجي مرة تانية، وهتيجي المرة دي مرة قاسمة. عشان كده ربنا يقول ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا يعني في رخائهم وفي سرهم وفي رخائهم وفي شدائدهم عابدين لله سبحانه وتعالى. وخد بالك ان في وقت الشدائد لا يستجيب الله لك بما انت عليه الان من عمل صالح، ولكن باللي كان قبل كده، باللي كان قبل كده، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سره ان يستجيب الله له في الشدائد فليكثر من دعاء الله في الرخاء. يكثر قوي من عباده ربنا في وقت الرخاء. عشان كده بقول لكم ويدعو لنا رغبا ورهبا. الثالثه وكانوا لنا خاشعين. يعني ايه بقى وكانوا لنا خاشعين؟ الثلاث كلمات اللي في الآية دي يسارعون في الخيرات يدعون لنا رغبا وهبا وكانوا لنا خاشعين. يسارعون في الخيرات دي كانت بأبدانهم بيجري طاعة ربنا بدنه، ولكن كانوا لنا خاشعين ده معنى عالي قوي، الخشوع في القلب، أي أنهم كانوا بأبدانهم وجوارحهم مقبلين على الله وبقلوبهم أيضا مقبلين على الله، فقلوبهم وكانوا لنا خاشعين وأبدانهم يسارعون في الخيرات، الاثنين دول موصولين بالملك سبحانه وتعالى. عشان كده جاء رجل إلى الأعمش فبيقول له أنا الآية دي أنا استعجبت جدا من الآية دي، فممكن تقول لي معناها؟ قال له أنا تعجبت جدا من معنى الآية دي زي ما أنت تعجبت. فسألت عنها إبراهيم فقال لي يا أعمش أو ما تدري معناها؟ قلت وما معناها أفدني؟ فقال هذا هو الرجل، ده القلب الموصول بالله، هذا هو الرجل يكون بينه وبين ربه، أذل ستاره فلا يراه أحد، وأغلق بابه فلا يراه أحد، وكان بينه وبين ربه فلا يرى الله منه إلا الخير. هو ده معنى الخشوع الحقيقي، ده معنى الخشوع الحقيقي. معنى الخشوع الحقيقي إنك لما تكون لوحدك بس محدش مطلع عليك إلا الله، لا يرى الله منك إلا الخير، بس لا يرى الله منك إلا الخير. دخلت البيت كل أهلك مش في البيت، قعدت على النت، لا يرى الله منك إلا الخير، لا يرى الله منك إلا الخير. ماشي بعربيتك والعربية فاهمة ومحدش شايف حاجة، حد شايف عليك راح فين؟ لا يرى الله منك إلا الخير. قاعد في العمل بتاعك ولا يرى أحد شيء، لا يرى الله منك إلا الخير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عشان محدش يقول إيه أصل يا رب دول أنبياء، ربنا يختم القصص بقى كلها بتاعت الأنبياء ويختم المقطع الثاني من هذه الصورة يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لا لا لا فاعبدون، يعني ربنا بيقول اعبدوني زي ما هم عبدوني أرفع عنكم كما رفعت عنهم. عشان كده مش قلتلك العبادة هتتكرر معنا كتير جدا في الصورة؟ مش قلتلك هتتكرر معنا كتير جدا؟ إذن وأنا ربكم فاعبدون، فاشحن رصيدك، لأن شحن الرصيد العالي قوي بتاعي هيخليه إن شاء الله لما أقع في أزنة الله تبارك وتعالى يرفع عني هذه الأزمات. والله العظيم أحبابي كم رأينا من أقوام نزلت بهم أزمات انتهت مستحيل النجاة، ومع ذلك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح كده أبواب، بيفتح كده أبواب، تلاقي ما تعرفش هي الأبواب دي اتفتحت إزاي، اتفتحت إمتى، طب مين اللي، لا ما تسألش بقى، الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا ختم المقطع الثاني بقوله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ويخش المقطع الثالث بقى اللي هو المقطع المتعلق بالمآل. بعد ما ربنا ذكر لنا الضربات الموجعة علشان يحرك القلب للطاعة والعبادة لشحن الرصيد الإيماني، اثنين ذكر الأنبياء وإن سعادتك في الدنيا متوقفة على رصيدك عند الله سبحانه وتعالى، ربنا يذكر لك أيضا ويقول لك خد بالك إن سعادتك برضو في الآخرة متوقفة على عبادتك وعلى رصيدك، الشحن الإيماني بتاعك لو عالي إن شاء الله أنت ربنا سبحانه وتعالى ينجيك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن في عندي صنفين من الناس، الصنف الأول الصنف اللي قدم العمل الصالح اللي أحسن في الدنيا وشحن رصيده بصورة غير طبيعية، الصنف الثاني والعياذ بالله اللي مضيع، اللي مضيع اللي كان في غفلة عن العمل والطاعة والعبادة، الصنف الأول اللي هو ضيع بقى الطاعة والعبادة والقرب من الله، اللي ربنا قال في شأنهم قالوا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الله يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. اللي كان بيعبد فلوس، اللي كان بيعبد الكرسي بتاعه، اللي كان بيعبد شهوته، اللي كان بيعبد والعياذ بالله بنت من دون الله وبيحبها أكتر من حب ربنا سبحانه وتعالى، يلا كلكم مع بعض أنتم لها واردون. طب يا رب ده مصيرهم وحالهم ومقالهم، انا عليت رصيدي جدا في رمضان في رمضان وفي غير رمضان، انا عليت رصيدي جدا وشحنت ايمانياتي جدا، ربنا يقول ان الذين سبقت لهم منا الحسنى، من اللي الناس اللي ربنا سبقت لهم منا الحسنى؟ سوره حديد في سوره هود للذين احسنوا الحسنى، او يونس للذين احسنوا الحسنى وزياده، احسنوا اي بالطاعه والعباده، الناس اللي شحنوا ايمانياتهم هم دول لهم الحسنى. عشان كده ربنا قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهم مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، إلى آخر الآيات. وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الدرس القادم هيبقى من أهم وأخطر دروس اللي ممكن ان شاء الله يعني ربنا يا رب يجعله كده درس ناجح، هنتكلم فيه عن المصير والمآل لكامل سورة الانبياء، هنتكلم فيه عن المصير والمآل، الجنة هم دخلوها ليه، النار هم دخلوها ليه، العذاب ده في النار كان ليه، والنعيم في الجنة ده كان ليه. ده ان شاء الله ملخص الدرس القادم. الواجب بقى العمل النهارده عشان يختم ويقولوا لي اختم الواجب العمل النهارده بالله عليكم. انا عارف ان شاء الله لم تخذلوني ابدا. كلنا دلوقتي ان شاء الله نقوم نتوضى ونفتح المصاحف نقرا سوره الانبياء سواء في الصلاه او مجرد قراءه ونعيش مع معانيها، وصدقني هتحس بمعاني جديده جدا جدا جدا. ليه؟ لان احنا قعدنا ساعه كانوا تقريبا او ساعه وشويه بنتكلم عن اهم المعاني والضرر اللي كانت موجوده في سوره الانبياء. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعل من يستمعون القول فيتبعون احسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.